أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفصل الثالث وهو في الشرائط المعتبرة في خجية قول الرجال، ولعل من أبرز الشرائط خمسة. الشرط الأول كان وثاقة نفس الرجال، باعتبار إذا كان غير ثقة فإنه يستلزم نقض الغرض، ومن الواضح أن فاقد الشيء لا يعطيه. الشرط الثاني كان اتحاد المضمون المنقول بين الناقل والمنقول إليه، وهذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وقد وقعت بها الطائفة، وقعت محلا للابتلاء، السلام عليكم ورحمة الله، في كثير من أجلاء الأصحاب لاختلاف في المبنى أو لاختلاف في المضمون، الذي يتتبع كتب الحديث وكتب الرجال يجد أن هناك جملة كبيرة من أصحابنا الأجلاء ومن المشايخ العظام اتهموا باتهامات كثيرة. بعضهم اتهم بالفسق، وبعضهم اتهم بالغلو والارتفاع. السلام عليكم ورحمة الله. البعض ادعي أنه كان من مرتكبي الكبائر، والبعض اتهم كان مغاليا، كان مرتفع يقول بالارتفاع، يكون من المغالين. وهذه مسألة كثيرة في الابتلاء وتحتاج إلى بعض التوقف، لذلك هنا في هذه الليلة بعض الوقوف المختصر عن هذه النقطة. لذلك نقول بأن شرط اتحاد المضمون المنقول بين الناقل والمنقول إليه ينبغي أن يكون حتى يعد التوثيق صحيحا ومعتبرا، وإلا كان التوثيق غير معتبر. بعض الرجاليين نتيجة لآرائهم واجتهاداتهم رموا جملة من الرواة وهم من أصحابنا بأنهم من غير معتمدي الرواية، وبعضهم اتهموهم رموهم بالغلو والارتفاع، لأنه يرى مثلا لأن الإنسان المؤمن مثلا إذا تسوق في السوق، جالس الأسواق لأجل التسوق، لأجل التبضع إن صح التعبير لأهله ولعياله، يعد هذا معصية، وبعضهم يعده من الكبائر. وسابقا عند القدماء كانوا يعدون الأعاظم من الرجال، وخصوصا العلماء إذا كان العالم يطوف في السوق ويتسوق في الأسواق يعدونه فاسقا، وبعضهم كانوا يعدونه خارجا عن المروة. فلنفرض أن الرجال يرى بأن مثل هكذا إنسان يرتكب الكبيرة فيقدح فيه أو يجرحه، مع أن من الواضح أن الكثير من الرجال وهم أعاظم ربما يفعلون هذا الفعل لدواعي متعددة، منها أن يكون بقصد العصيان والعياذ بالله، ومنها للاشتباه في المعنى، ربما هو يعده معصية والآخر لا يعدها معصية، وربما لجهة الاضطرار، وربما لجهة التقية، وربما لجهات متعددة موجودة في المقام ومطروحة في المقام. فلا ينبغي في مثل هذه الصورة إذا اختلف المضمون بين الناقل والمنقول إليه لا يمكن الاعتماد عليه فورا والقبول بجرحه أو بتوثيقه، وإنما ينبغي علينا الفحص. وكذا الكلام في مسألة الرمي بالغلو، طائفة كبيرة أو طائفة معتد بها من أصحابنا رموهم الرجاليون بالغلو وارتفاع العقيدة، وهذا كان ناشئا أيضا من الاختلاف في المضمون بين الناقل والمنقول إليه، لأن هناك جملة من المضامين الاعتقادية كانت في ذاك الزمان تعد من الغلو في مثل هذه الأزمنة وأزمنتنا المعاصرة، تعد من ضروريات المذهب. فكان لا سيما القميين من أصحابنا كانوا يجرحون بالرجل لأنهم يجدون أنه نقل رواية لا يتحملها تتحملها العقول في تلك الأزمنة، خصوصا تلك الروايات الواردة في المقامات المعنوية لرسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام، حتى مثلا أن الشيخ المفيد نرى أن جابر الجعفي وهو من ثقات أصحابنا ومن الأجلاء من أصحابنا، الشيخ المفيد رضوان الله عليه وثقه، لكن طائفة من الرجالين رموه بالغلو، والسبب في ذلك أنه نقل طائفة من الروايات الواردة في مقامات الأئمة عليهم السلام، لأن عقول الجمع منهم ما تحملوا مثل هذه المضامين فرموه بالغلو. وكان القليون أيضا يخرجون بعض الرواة وهم من أصحابنا وبعض العلماء يخرجونهم منكم لأنهم يروون رواية مثلا واردة في أن النبي صلى الله عليه وآله لا يسهو أو أن النبي لا ينسى، كان في مثل ذاك الزمان في بعض الأزمنة في بعض المراحل وفي بعض المناطق كان يعد أن الذي يقول بأن النبي لا ينسى أو لا يسهو يعد مغاليا، فكانوا يجرحون بالرجل لهذه القضية لأنه يروي هكذا رواية أو يرى هكذا اعتقاد، مع أن في مثل هذه الأزمنة تعد من ضروريات المذهب الذي يرى العكس هو الخارج عن الاعتقاد الصحيح. وهذا ما ذكره الشيخ صاحب الفصول رضوان الله عليه وربما الوحيد البهبهاني والشيخ المامغاني، نفس القضية، بل نفس القضية هي مسألة عامة البلوى ومحل الابتلاء كثيرا، وحتى في التحليل حتى بالنسبة إلى الخطباء وما أشبه يتعرضون إلى مثل هذه الروايات عادة لعدم الالتفات إلى هذه النقطة، وهو أن طائفة كبيرة من الرجاليين كانوا يجرحون بالرجل أو يقدحون به للاختلاف في الرأي الاختلاف في المبنى، وكان بعضهم أيضا يجرح بالرجل لأدنى سبب ولأبسط سبب، حتى أن بعضهم وهذا من اللطائف حقيقة حتى أن بعضهم كان يعد من يموه على حماره لأن يجعل في ذيل لباسه مثلا شعيرا أو علفا حتى الحمار يتبعه في المشي، كانوا يعدون هذا النوع من التمويه يسبب الفسق لهذا المموه، وكانوا يقدحون بهذه الجهة. ومن الواضح أن العلوم خصوصا العلوم العقلية ليست كالعلوم النقلية، العلوم العقلية عادة تنضج أكثر وتتطور أكثر وتتبلور أكثر بمرور الزمان، فبعض الأشياء كانت في ذاك الزمان كانت تعد خروجا عن المذهب في مثل هذه الأزمنة تعد من ضروريات المذهب، لذا نقول وتوقفنا عند هذه المسألة حتى نلفت الإخوة إلى هذه النقطة، وهي أن من شرط التوثيق الرجالي حتى يعد حج علينا اتحاد المضمون بين الناقل والمنقول إليه. وأما إذا رأينا مثلا أن رجلا من الرجاليين قدح في رجل بسبب أنه يرى أن العدالة بدرجة من الحساسية حتى أن الإنسان بسرعة يخرج عن هذه العدالة لأنه موه على حماره أو موه على فرسه مثلا أو ما أشبه ذلك، مختصر القاعدة أن هذا مثل هذا الحدث لا يكون حجة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث كان النقل الحسي لا عن الحدس. الشرط الرابع كان أن يصل إلينا التوثيق بطريق معتبر، والطريق المعتبر إما عبر الكتب وإما عبر الإجازات والتوثيقات عن المشيخ. الشرط الخامس وهو محل البحث هنا، أن يكون التوثيق مسندا لا مرسلا. وبيان هذا من الواضح بأن أقدم الكتب الرجالية التي وصلت إلينا في التوثيقات هو كتاب الكشي، والكشي متأخر حتى عن زمان الغيبة الصغرى، ففاصلته مع أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام الفاصلة كبيرة جدا. فكيف يمكن أن نعد بأن توثيق الكشي أو توثيق النجاشي أو الشيخ الطوسي حج علينا، مع أنه عادة نلاحظ بأن الشيخ أو النجاشي حينما يوثق شخصا يقول فلان ابن فلان ثقة خلاص، مثلا إبراهيم ابن هاشم ثقة، علي ابن إبراهيم ثقة، مثلا ابن الغضائري ثقة، وما أشبه ذلك، يقول ثقة ويمر، وربما يذكر جهة أو جهتين في المسألة، وهذا يدخل التوثيق الرجالي في باب الإرسال، فيصير حكمه حكم الرواية المرسلة، كما أن الرواية المرسلة ليست بحجة لأن الطريق الذي وصلت إلينا به الرواية بيننا وبين المعصوم مجهول، مجرد راوي من الرواة ينقل عن الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام وفاصلته عن الإمام 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة أو 400 سنة الفاصلة، فيعد يدخل الرواية في باب الإرسال، والإرسال مخل في الاعتماد في الرواية. كذلك في التوثيقات الرجالية، التوثيق الرجالي لأن ما وصل إلينا من التوثيقات عادة متأخر عن زمان المعصومين عليهم الصلاة والسلام، فكيف يمكن أن نعود هذه التوثيقات حجة مع أنها تدخل في باب الإرسال؟ فكيف يمكن أن نحل هذه المعضلة؟ وهذه معضلة عويصة ذكرها جملة من الرجاليين ينبغي التعرض إليها. الظاهر أن هذا الإشكال غير تام. لماذا؟ لإمكان الجواب عنه من ناحية الصغرى. وحاصل الجواب أن مثل النجاشي اللي عادة ينقل عن ابن عقدة، وابن عقدة عادة ينقل عن من سبقه كابن الغضائري، وابن الغضائري عادة ينقل عن من سبقه وهو ابن فضال مثلا، عن واحد من أصحاب الأئمة عليه السلام. هذه السلسلة إذا نقلها النجاشي أو نقلها الشيخ الطوسي وما أشبه، أولا لا نسلم بأن كل ما وثقه الشيخ الطوسي في كتابه أو ما وثقه النجاشي أو الكشي هو مرسل، بل في كثير من الأحيان مسند، لأن النجاشي عادة إذا وثق رجلا فالنجاشي عبر عنه بأن كتاب النجاشي قطب رحى الرجال هو المحور الحقيقي، حتى أنه إذا حصل تعارض بين قدح الشيخ وتضعيف النجاشي أو بالعكس تعديل النجاشي وتضعيف الشيخ، قدم النجاشي على الشيخ في مثل هذه الصورة، مع أن الشيخ زعيم الطائفة وشيخ الطائفة، والسبب في ذلك أنه كان متخصص النجاشي في هذا العلم، بينما الشيخ رضوان الله عليه صاحب فنون وصاحب علوم مختلفة. فكتاب النجاشي هو قطب رحى الرجال على ما يبدو وعلى ما يصرحون بهذه المسألة. فإذا النجاشي والشيخ إذا وثق رجلا أو ضعف رجلا عادة يذكرون سبب التضعيف أو من أين حصلوه، إما يذكرون السند يقولون مثلا وثقه فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أو وصله الكتاب يقول عن كتابه أن أنقل هذا التضعيف أو أنقل هذه التوثيق. فإذا أولا لا نسلم بأن كل التوثيقات الرجالية التي وصلت إلينا هي مرسلة، بل طائفة كبيرة منها وصلت إلينا مسندة بتصريح الأعلام أنفسهم. فشواهد على هذه المسألة أنقل لكم عبارة عن النجاشي وعبارة عن الشيخ، العفو عن النجاشي. النجاشي رضوان الله عليه اعتمد عادة في توثيقاته على مشايخه كما ذكرت لكم، وذكر سلسلة المشيخ عنده، وهذا الشيء كان متعارفا حتى في الروايات، يعني كتب الشيخ الصدوق مثلا. الشيخ الصدوق ليس من دأبه أن يذكر أسانيد الروايات في كل رواية الرواية، ولكن اكتفى بذكر سلسلة المشيخ والطرق التي ينقل عنها المتصلة بالمعصومين عليهم الصلاة والسلام في خاتمة كتابه، كما في من لا يحضر الفقيه مثلا وما أشبه ذلك. النجاشي أيضا هكذا اعتمد على مشايخه، كما يظهر من خلال التراجم التي ذكرها النجاشي بجملة من الأصحاب، عادة يذكر هذا الطريق، نقل عن مثل ابن الغضائري والكشي وابن عقبة وابن نوح وابن بابوري وابن المفضل وغيرهم، مضافا إلى أن النجاشي ينقل عن كتب جمة، كتب كانت عند موجودة، كتب أصحابنا، كتب إما نفس الرجال اللي وثقهم أو الكتب الرجالية التي وثقت من عاصرتهم، وربما أحصيت هذه الكتب بلغت 20 كتاب تقريبا ينقل عنها النجاشي في رجاله. من هذه الكتب رجال ابن عباس ورجال ابن كظال والعقيقي والطبقات لسعد بن عبد الله والفهرس لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويه أخو الشيخ الصدوق، ولحميد بن زياد النينوي ولابن النديم ولابن بطة ولابن الوليد ولغيرهم من الفهارس والكتب. ومن الواضح أن هذه الطرق طرق حسية وليست طرق حسية، فإذا من ناحية الصغرى هذه الدعوة بأن التوثيقات الرجالية بينها وبين ما وثقته فاصلة زمنية كبيرة لعدم وجود المعاصرة، فالنقل يكون حسي والحس ليس بحجة، غير تام هذا من ناحية الصغرى. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العدة يظهر من عبارته ما ذكرناه، قال إنا وجدنا الطائفة، شوف دققوا في عبارة الشيخ اللي نشوف ظاهر العبارة النقل الحسي وليس الحسي، قال إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعاف، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلف وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد. هذا ظاهره الحس أم الحس؟ في موضع آخر من العدة نقل إجماع الطائفة على حجية خبر الواحد، بعد ذلك قال هذه العبارة اللي هذه العبارة صريحة في أن سيرة الطائفة قائمة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة الطاهرين على مثل هذا. يقول إني وجدتها، يعني الفرقة المحقة على حد تعبيره، إني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، يعني واحد يذكر الشبهة والثاني يجيب عنها وما أشبه، نزاع ماكو بينهم على العمل في الأخبار، حتى هنا هذا محل الشاهد، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه فتحكم جديد جاء به سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم على كتاب معروف، تلاحظون شلون؟ على كتاب معروف لاقوا إليه أو أصل مشهور. الفرق بين الكتاب والأصل فروق عديدة ذكروا في المسألة، هنا أنا فقط كإفادة سريعة إلماعة، بعدين إن شاء الله راح نتعرض للفرق مفصلا. الأصل أرادوا به أن المصنف إما مباشرة سمع من الإمام عليه الصلاة والسلام وبين ما سمعه من الإمام المعصوم مباشرة في كتابه، أو هو ما سمع من الإمام مباشرة وإنما سمع من أصحاب الإمام عليه السلام فبين هذه الروايات التي سمعها في هذا الكتاب من دون أن ينقل في هذا الكتاب من دون أن ينقل شيئا عن كتاب آخر. هذا أرادوا به الأصل. الأصل إذن ما بين فيه رواية الإمام بالسماع المباشر أو بالسماع عبر أصحاب الإمام من دون نقل من كتاب آخر، هذا يسموه أصل. ولربما بلغت أصحاب الأصول اللي عندهم أصول من أصحابنا ربما بلغت 400 أصل، هذا اللي معلوم عندنا، اللي بعدين المجموعة الكتب الأربعة المزامع الروائية الأربعة لخصت كل هذه الأصول، جمعت كل هذه الأصول في هذه الكتب الأربعة المعروفة عندنا: الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الكافي والاستفسار. هذا ما عندنا، هذا اللي واصل إلينا، ربما كانت أكثرها. وأكثر أصحاب الأصول الأربعة هم من أصحاب الصادق وأصحاب الكاظم عليهم السلام. إن شاء الله هذا في يوم يجي يتعرض إلى هذا الفرق، لأن أكو عدة اصطلاحات رجالية، أكو كتاب، أكو النوادر، أكو مستطرفات، أكو أصول، هذا كله ينبغي بيان الفرق بينها. هذا من ناحية الأصل. لذلك يقول الشيخ رضوان الله عليه: فإذا أحالهم، يعني إذا سألهم من لك هذه الفتوى، فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا، وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وتجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته. هذا راويه الشيخ رضوان الله عليه في ذاكرة الشيخ في كتاب العدة الجزء الأول صفحة 126 إلى 127 من الطبعة الجديدة المحققة، والعبارة الأولى ناقلها الشيخ في كتاب العدة الجزء الأول صفحة 141. آمنا نعم. إذا المجتهد صحيح، لكن المجتهد إذا يرجع إلى كتاب رجال واحد، نعم هذا الإشكال وارد. أما هو يرجع إلى الكتب يعني يبحث عن القضية، المجتهد لا ينبغي أن يسلم بتوثيق واحد فقط، وإنما يكون عنده خبروية جيدة في الرجال وفي الفحص والتحقيق حتى يتوصل إلى المسألة. هذه بالممارسة تحصل. أدري ثقة، لكن هاي الوثاقة المنقولة إليك حسية أم حكسية؟ كان يقول أن يكون تأصل الثقة إذا كان من الإمام، الإمام هو الذي قال أنه فلان ثقة، وإلا وإذا ما قال الإمام، الإمام عليه الصلاة والسلام قال الشيخ الطوسي ثقة؟ لا. لماذا؟ لأنه هذا شيء شيخنا إذا تسكت معناته الفقه يصير طاب أو باغي. لا الكلام هذا هاي صبحكم الله بالخير، هاي فكرة تنسي الشيخ محمد. يريدون أنه من زمان النبي صلى الله عليه وآله أنهم يسألون عن المصدر. أدري في الروايات أو في التوثيقات، يعني يقول لي أنت هذه مقبول، إذا نقل إليهم فتوى دأبهم كان من أين لك هذا؟ فإذا ذكر لهم أن هذا محصلة من كتاب او من اصل معروف ومشهور وعرفوا ان الراوي ثقة يقبلون منه. معناته ان بالطائف على الفحص والتلحيص. فاذا لاحظنا ان الشيخ الطوسي او الشيخ النجاشي وثق لنا رجلان من بيت الفحص. خلص. هو اللي يقول عن نقل الاخبار. بل ربما هو ما كنا يعرف لانه معرفة الرجال او تصديقات الرجالية هي لانه من اهل الخبر. ربما لا تقرب يعني يمكن تقولون بواحدة المضمون فلماذا لا تقولون بواحدة المضمون؟ لا يعني قد يكون توثيق خاصية طيب احتمال حسية أنه من أهل قد يكون حسية فإذا ما عندنا حل إما يكون حسي وإما حسي احتمال أكو حسي موجود لكن الباحث ذكرنا قلنا إذا دار الأمر بين الحس وبين الحس شنو هي الأصل؟ الحس وليس الحس معلوم شو ما عندك الدفرة الشيخ الطوسي قاعد يدعي إذا كان نقل الخبر مجرد نقل الخبر أنا أنقل خبر بأنه ضرارة ثقة وأحد من قلت بأنه ضرارة ليس رجل لا يكون نقله أولى من نقله ما دام أنا ثقة ما يكون وهو ثقة واحد فرضا في مثل هذه الصورة شيء تعارض لكنهم ما يكونوا بالتعارض ليش؟ قول المجاشي مقدم دوكم قادم البعض يرى ما يخالف ما يخالف اذا صار تعارض بين الشيخ وبين النجاشي على رأي بعض طبعا مو كلهم ربما صاحب المعالم ربما غير صاحب المعالم يرى بهذا لكن مو الجميع يرى هذا نقول ما كفرق بينهما المهم ان يصلوا الينا الخبر عن ثقة الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي كون اكثر تخصصا هذا لا يميز المسألة من ناحية الحجية والاعتبار ما دام وصلت إلينا عن خبر ثقة فهو حج علينا سواء ذلك كان أقوى أو كان أضعف مو مهم عندنا لكن لو التزمنا لخالف نقول فقط استثناء في صورة تعارض النجاشي مع غيره الاختصاص قليلة للترجيح الصير أما إذا ما كان نقول بهذا المبنى أو كان التعارض من غير النجاشي والشيخ الشيخ والكشي مثلا الشيخ وابن الغضائري بيقولون السالم من الرواة من سلم من تضعيفات ابن الغضائري لأنه نادرا ما يخرج واحد من تحت قلمه عادة يضعف في الرواة فإن صار تعارض بين مدح الشيخ وقدح ابن الغضائري شو سوي في مثل هذه الصورة متوقع التعارض السلم يتعرض إلى المصدر ما لو من هذه التضعيفات من أين نشأ في الكتب الرجالية إن شاء الله من بكرة ربما نتعرض إليها فبناء على هذا اذا اين كنا كلام الشيخ فكلام الشيخ ظاهر في انهم حينما يوثقون اما يوثقون سماعا من المشيخة بحسب اساتذتهم وسلسلة السلف اللي عادة يذكرونها واما عبر الكتب التي وصلت اليهم عن حس ومن الواضح ان هذا اذا من اين يقال بان هذا النقل نقل حسي حتى لو كانت الفاصلة الزمنية بينه وبين من يوثقون الفاصلة كبيرة لاننا لا نشترط في نقل الحسي ان تكون معاصرة موجودة معاصرة زمنية وانما يكفي ان ينقل ثقة عن حس لثقة هو اخر سمعه عن حس وما سمعه عن حس وهكذا للاخر هذا الاشكال هذا الجواب لا يخفى عليكم بالرغم من انه تام من جهة لكنه من جهة ثانية غير تام لأن هذا يجيب عن بعض الإشكال وهو الموارد التي ذكرها الشيخ أو ذكرها النجاشي أو غيرهما من الرجاليين وذكروا الأسامي أما هناك جملة من التوثيقات ما ذكروا الأسامي كما لا يخفى على من راجع كتب الشيخ أو راجع كتب النجاشي يقول علي بن إبراهيم ثقة من أصحابنا خلاص أكثر من هذا ما يقول بعض ما يقول من أين جاء شنو هو المشيخ اللي محصلها من أي مصدر من أي كتاب محصلها ما يذكر هذا الشيء اللي يتتبع كتب الرجال يجد أنه عندهم نحوين من التوثيق توثيق مسند وتوثيق مرسل فكيف تحلون هذه المعضلة ربما في بعض التوثيقات أكثر الجواب عليه من جهتين الجهة الأولى يعني هو جواب واحد لكن يمكن تقريبه بتقريبين التقريب الأول أن نقول بأن الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي إذا وثق إنسانا إذا سمعه من مشيخته أو وصل إليه من كتبه أو ما أشبه ذلك يحصل عنده العلم الوجداني أو العلم التعبدي بالوثاقة فإذا حصل عند الشيخ العلم الوجداني أو التعبد بالوثاقة يقول هو ثقة. هذا في الحسية يكفي أو لا يكفي؟ هذا سؤال مهم دقيق التفت إليه. هل العلم من قبيل الحسيات أو من قبيل الحسيات؟ حسي. مين مخالف إلى السيد؟ إذا حصل عند الإنسان علم، مثل هذا علم تعبدي أو علم وجداني ماكو فرق، هل العلم حسي أم حسي؟ حسي العلم؟ مزيج. شو تقصد من المزيج؟ هو هذا من باب الوقوف على السنة أسلم، لكن لا قايل هذا ولا ذاك. شو تفضلت انتو؟ مقصودكم مقدماته يعني. ايه ربما هذا الشيء اللي جناب الشيخ كان يريد يشير اليه. بعد النتيجة العلم حسي ام حسي؟ يقولون ان هذا الشيخ كان عنده موقع، وعندي شيء من الجار شيء مثلا كاتب يعني لا الرؤيه من مستر رشيد، لا اتحدت الرؤيه. شو يقولون؟ حسي العلم حسي زين. الظاهر بحسب التأمل البديهي في المسألة أن العلم لا حسي ولا حاسي، بل أقوى من الحسي. لماذا؟ لأن العلم هو حجة الحجج، لا إشكال أنه الانكشاف التام على ما حقق في علم المعقول. الحس يقدمونه على الحس. لماذا؟ لأن الحس طريقه إلى العلم أتم. أصلا الحس صار حجة لأنه يرى العلم. فالملاك في الحجية كل الملاك يرجع على العلم، يرجع إلى العلم إن صح التعبير. فاللمس أو الشم أو الذوق أو السمع أو النظر هذه يقولون حجة لأنها تحقق العلم جزما، ويشترطون في الشاهد أن يكون عن حس لأنه عن علم ويقين، يرث العلم والجزم. هو فعلا الحس طريقه الى العلم، يعني احد طرق وصول العلم الى الانسان. تعرف العلم حصولي يصير عند الانسان، العلم الحصولي يتوقف على حصول الصور في ذهنه، هذه حالة انتزاعية حالة استنتاجية. اما العلم الحضوري طريقه الحس، يكفي ان يرى، يكفي ان يسمع، يكفي ان يلمس او يزور او يشم او يتذوق. فاذا حجية الحس نابعة من أن الحس يورث العلم. فإذا نجي نطبق هذه القاعدة على ما نحن فيه، تارة الشيخ الطوسي هو يعاصر علي بن إبراهيم ويحكم بوثاقته، هذا طريق الحس مباشر، وتارة الشيخ هو ما عاصر علي بن إبراهيم، لكن من المقدمات التي نقلت إليه عبر الكتب، عبر المشايخ، عبر القرائن التي وصلت إليه، سلسلة المشيخة، سلسلة الإجازات، الكتب المتوفرة، الأصول المتوفرة وما أشبه ذلك، يحصل عند الشيخ الطوسي رضوان الله عليه علم بوثاقة علي بن إبراهيم. هذا العلم اللي ينقله إلينا هذا حسي لو حسي؟ هذا حسي. فبناء على هذا بعد لا داعي تقويم الكلام في الرد والجواب في القضية، بل العلم أقوى من الحس في الحجية وفي الاعتبار. وكيف؟ الآن كتب ما معروف أن كتب الشيخ الصدوق ووالد الصدوق الفقهية ما هي إلا مضامين الروايات. نعم. فهي هذه مضامين الروايات منقول عن شيخ لما حد حس. عن من منقول؟ عن الشيخ الصدوق. الصدوق كتبه بفتوى إلا. لا هي إلا مرامين الروايات محذوفة الأثناء. نعم. فهذه الروايات اللي هي منقولة عن أئمة على المسلمين بدون ذكر العلم وبدون ذكر الأثناء. نعم. يعني منقولة عن حس أنا عن حس. إذا قلنا منقولة عن حس. فلماذا لا تكون حجة عن المسلمين؟ حجة. من يقول لك؟ لذلك اتفاقا شيخنا شوفوا مرة الشيخ الصدوق ينقل الرواية. هذه اصبر مرة ينقل الرواية ومرة هو يستفيد من الرواية ويذكر عبارة إليه. مضمون الروايه هو هذا المضمون، هذا المضمون حسي مو حسي، لكن اذا نقل اليك الروايه من المقدمات وصل إلى مقدمات وصار لديه حلم بأنه ناقصها. لا، شوفوا المقدمات اللي توصل إليها الشيخ أو الشيخ الصدوق، تارة الشيخ الصدوق وصلته الرواية، وهذه الرواية منقولة إما عبر مشايخه وإما عبر الكتب وإما عبر القرائن المتحصلة اللي حصلتها، فهو صار عنده علم بأن هذه الرواية صدرت من المعصوم عليه الصلاة والسلام، وذكر في كتابه نفس الرواية. هذه حتى حج علينا وطائفة من الفقهاء يلتزمون بهذا كتاب من الفقهاء اللي هي نفس الروايات مع الصلاة المحجة. أولا طائفة من الفقهاء قالوا بصحة كل ما في الكتب الأربعة ليس فقط ملاهر. لا لا أنا بعد ما يلتزم في المنزل أنا بعد لما نبحث في الكتب الأربعة نجي نحقق المسألة. يلقض هذا المبنى يعني شوفوا بالنسبة إلى الفقيه اللي يرتضي هذا الجواب يقول بحجية كل ما في الكتب الأربعة حتى كتاب من لا يحضره الفقيه. أنتم تقولون بذي يعني؟ لا أنا جاهز أنا بعدين ممكن أستجل جهالة أتكلمون لأن ما بحثت في الكتب الأربعة الواحد مبنى واحد ما يخال ذلك. احنا قلنا تقريبا يعني شوفوا التقريب الاول هذا بيانه لازمه شنو حجية الكتب الاربعة. نعم قال به جمع بل وطائفة كبيرة قالوا الاخ ناريخ وكلهم قالوا بهذا. طائفة كبيرة من اصحابنا ومنهم السيد الاستاذ على الله مقامه يقول بصحة كل ما في الكتب الاربعة ويصرح في غير موضع من الفقه ايضا في هذا المثل بس هو ايضا جماعة كبيرة من الفقهاء المتأخرين والمعاصرين يلتزمون. لماذا؟ وأنتم قبل الفترة لما حينما بينتم مقدمات النجار ما تبينتم لأنها ليست كلها صحيحة، ليست كل الروايات الكتب الأربعة ليست كلها صحيحة. لا شوفوا يعني وجه الحاجة إلى علم الرجال هو في وجه الحاجة هناك ذكرنا شوفوا في وجه إلغاء الحاجة قالوا كل الروايات موجودة في الكتب الأربعة. احنا قلنا اكثر الروايات موجودة في الكتب الاربعة وتوجد روايات اخرى في غير الكتب الاربعة فلن هو تحاجة يعني نقلين كان عندكم. لا شوفوا كلامي لا يبدو ان كلامكم شوية مو دقيق. هناك صار كلامي هل كل ما في الكتب الاربعة صادر عن المعصوم؟ هذا كان كلام ثانيا. هل ما في الكتب الاربعة كله صحيح؟ الكلام الثاني كله صحيح نعم بس مو كله صادر. ما عندنا يقين بأنه كله صادر أحسن في مقطوع الصدور أو موثوق الصدور وإنما صحيح بحسب الأمارات بحسب الحجج بحسب عالم الإثبات هو صحيح. لا مو مطمئن هو حجة لكن مو معلوم أنه بالفعل صدر. قال وقال أن هو الحسن لجوري تجميل الأرض في شعر واحد ذلك فقال قال ما موجود في كتب الأرض في الكتب الأربعة. لا يعني هناك ذكرنا الرواية صحيحة ولكن هل يمكن الالتزام بها إذا تعارضت مع رواية ثانية يحتاج إلى معالجة. أنا كل بعد ترجعون إلى نفس البحث. هناك ذكرنا قلنا من ضمن الحاجة إلى علم الرجال هو وقوع التعارض في روايات الكتب الأربعة. ففي روايات الكتب الأربعة في مثل حتى لو قلنا بصحة كل ما في الكتب الأربعة في نظرية التعارض نحتاج إلى دراسة علم الرجال حتى نميز أي رواية صحيحة. لأن هناك ذكرنا قلنا بعض الروايات صدرت للتقية فنحتاج إلى تمييز جهة الصدور فجهة الصدور تحتاج إلى العلم الرجالي. المهم هذا هم انا في الشرط الثاني اجلس بعد عن هذه الشبهة وان شاء الله بعدين هنتعرض ان نشوف اكو بعض الرواة من اجلاء اصحابنا اكو روايات في ذمهم كجرارة اللي هو في اعلى طبقات اصحاب الائمة عليهم السلام اكو روايات صدرت من الائمة عليهم الصلاة والسلام في ذمهم والسبب في ذلك هو التقية حفظا على ذمه. في تفاصيل ان شاء الله بعدين نتعرض الى هذه المسألة. اذا التقريب الاول نقول بان الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي اذا نقل لنا شيئا ولم يذكر السند لانه حصل عندهم علم إما هذا العلم وجداني وإما هذا العلم تعبدي حصل عندهم هذا العلم بالوثاقة، فإذا تأطمأنوا وعلموا بهذه الوثاقة ينقلونها إلينا، وهذا النقل نقل حسي مو نقل حسي. نعم ربما يرد الإشكال من جهة أخرى وهو أن نقول نحن لا نتكلم في أن العلم حسي أو حدسي، العلم نتيجة حصلت من المقدمات، كلامهم في أصل الوثاقة. هل أصل الوثاقة المنقولة إلينا حس أو حس؟ هذا ليس الجواب من هذه الجهة، لا من هذه الجهة اللي تفضل بها الشيخ. التقييد الثاني في الجواب يعني يمكن بيان المسألة بوجه ثان يمكن أن يدفع هذه الشبهة. أكو وقت ولا زين؟ إن شاء الله البقى التقريب الثاني بكرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.